الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معلم القرآن، معلمة القرآن، هذه هي الحلقة الخامسة في هذه الدورة التمهيدية لإعداد معلم القرآن. وهذه الحلقة في الحقيقة هي تكملة لما ابتدأناه في الحلقة السابقة في بيان الأطر العامة والأسس العامة لحصة القرآن أو حلقة القرآن. بينا أن المعلم ينبغي أن يعد لهذه الحصة إعدادا عظيما، إذ أنها إقامة دين الله عز وجل في قلوب طلابه، الذي هو بالتالي إقامة لدين الله عز وجل في الأرض. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بما فيه من العقائد والشرائع ليتعلمه الناس ويعملوا به، وهذه هي وظيفة معلم القرآن على نحو وعلى غرار طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم العلم والعمل جميعا، فتعلموا منه القرآن والعلم والعمل. وبعد أن تعلم، بعد أن حمل المعلم هذه المسؤولية، بدأ في الإعداد لهذه الحصة. فأولا أعد نفسه علميا بأن سمع ما يريد أن يوصله إلى طلابه وكتبه، بعد أن قرأه وسمعه ولخص ما فيه من الفوائد، فبدأ في إعداد الحصة. فكان أول شيء هو تحديد الأهداف التي يريدها من الطالب، أو الذي تريدها المعلمة من الطالبة، ما هي الأهداف التي يريدها من هذه السورة أو هذا الجزء من هذه السورة. بعد أن حدد أهدافه، سواء الأهداف المعرفية أو الوجدانية أو المهارية، بدأ في حصته. كان البدء في الحصة بما سميناه التهيئة والتقديم، التهيئة للطالب ليتلقى منه وليتلقى القرآن وليتلقى هذه السورة التي سيشرحها، تهيئة عامة ثم تهيئة خاصة للسورة المراد شرحها، المراد شرحها أو الجزء الذي يريد شرحه. ثم بعد هذه التهيئة قدم لهذه السورة مقدمة بذكر فضائلها، بذكر أسباب نزولها وهكذا، أو خصائص هذه السورة ونحو من ذلك مما تتميز به السورة التي يقوم بتدريسها. شرع بعد ذلك في الشرح اللي هي محتوى التعليم الذي يريده، فكان هناك تهيئة ما سميناها تقويمية يراجع فيها الماضي، ثم بدأ في التدريس. وقلنا التدريس سيتم بطرق معينة لها دورة خاصة، اللي احنا سميناها طرق التدريس، طرق تدريس القرآن الكريم بوسائل تعليمية، ودي دورة أخرى اسمها الوسائل التعليمية. ولكن احنا الآن في الدورة التمهيدية نحدد الأطر العامة أو الخطوط العريضة لحصة القرآن أو حلقة القرآن. اليوم ما هو معروض أمامكم الآن هو أن أريد أن أبين كيف يكون القياس والتقويم، أو مفهوم القياس والتقويم في حصة القرآن أو حلقة القرآن. ما معنى القياس والتقويم؟ ولماذا القياس والتقويم؟ أو ما نسميه أحيانا بالأسئلة الصفية والمناقشات أثناء الحلقة. لا شك أن الطلاب يتفاوتون في فهمهم وفي إدراكهم وفي استجابتهم، فهذا طالب سريع الحفظ وهذا بطيء الحفظ، هذا سريع الفهم وهذا بطيء الفهم، فليسوا في الفهم والاستيعاب سواء. وهذا أمر مهم ينبغي أن يفهمه المعلم، ليس كل الطلاب الذين بين يديك على مستوى واحد، ولابد أن يدرك المعلم هذا التفاوت، وذلك من خلال أسئلته لهم، وهذا ما نسميه بالقياس. ولنا في ذلك أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر يوما فقال عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. النبي قال هذه الكلمة في خطبته: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فبكى أبو بكر وبكى. فقال أبو بكر: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. طب ما بكى غير أبي بكر؟ اللي بكى أبو بكر. يقول الراوي: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، هو العبد خيره الله. أبو بكر فهم أن العبد الذي يخيره الله بين الدنيا والآخرة هو رسول الله. قال: وكان أبو بكر أعلمنا به. فهمها أبو بكر، لقط هذه المعلومة ومن ثنيات أو من بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده اللي بنسميه التفاوت في استيعاب وفهم الكلام أو تحليل الكلام أو إدراك ما وراء الكلام أو المقصود من الكلام. ليس كل من تلقاه سواء، بل يتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما. لأجل هذا لابد أن يقيس المعلم ويقيم ما هو مستوى معرفة الأولاد، ما المستوى الذي وصل إليه وجدانهم، مهارتهم. مسألة مهمة، وهو ده موضوعنا اليوم، هو ده موضوعنا اليوم، القياس. قياس تحصيل الطلاب للأهداف من خلال درجة أو علامة، لأنه بعد ما يتم هذا القياس ستتم عملية التقويم، قياس مدى تحقق الأهداف التربوية. لما سألت عرفت إن الطلاب خدوا مثلا 6 من 10 من الأهداف اللي حاططها. أنا حاطط مثلا 10 أهداف، فوضعت 10 أسئلة خلال الدرس أعرف منها هل استوعبوا ولا لقيتهم خدوا 6 من 10، 8 من 10. هذه الأسئلة استطعت من خلال أن أدرك استيعاب الطلاب، هل حققوا الهدف اللي أنا أردته، سواء هدف معرفي أو وجداني أو مهاري، هل حصل فعلا استجابة. وغالبا بالاختبار في الحصة أو في الحلقة للاختبارات للمهارات أو للأهداف المعرفية. طيب، حاجة اسمها الأسئلة الصفية، هي دي الأسئلة بقى اللي بيطرحها المعلم في الفصل، هي دي الأسئلة اللي بيطرحها المعلم في الفصل، وهذه غاية في الأهمية. أولا، الطالب إحساسه أنه سئل بيجعله يقطع الملال ويخليه مركز معاك في الحصة أو في الحلقة ويشارك. ده كله بينشط الطلاب، بيزيد من فاعلية الطلاب، بيعطي ثقة للطالب في نفسه، أنا عندي قدرة على الإجابة، أيوة أنا فهمت السؤال، أنا أجبت. ها؟ أو يتنافس مع الطلاب الآخرين، ده فلان جاوب أنا ما جاوبتش، عرف أنا ما عرفتش. فهذه الأسئلة الشفوية أو الشفهية، الأسئلة الصفية، هذا نوع من القياس، بنشوف تحصيل الطالب، فوق أنها تساعد المعلم للوقوف على مستوى الطلاب. هذه الأسئلة يا جماعة، الأسئلة الصفية، الأسئلة أثناء الحلقة، ثلاثة أقسام: تقويم قبلي، تقويم بنائي، تقويم نهائي. التقويم القبلي أي قبل ابتداء معلوماتك، قبل ابتداء شرح السورة، وهذا تقويم لما سبق قبل أو لما شرح من قبل. بقيس إلمام الطلاب، بقوم، بأحسب، بقيس استيعاب الطلاب للدرس الماضي، لما بدأناه بما يتعلق بحصة اليوم أو حلقة اليوم، بيسموه تقويم قبلي، وده بيكون في أول الحصة بعد التهيئة والتقديم نبدأ نسأل أسئلة على الماضي. ثم تقويم بنائي، وهذا أثناء الدرس يسترشد به المعلم من خلال هذه الأسئلة أثناء الدرس عن مستوى التلاميذ، هل استوعبوا لم يستوعبوا، لا استوعبوا هذه المعلومة ولم يستوعبوا تلك. يبقى في أسئلة في الأول عن المعلومة السابقة، وفي أسئلة أثناء الدرس لمعرفة، وفي أسئلة أثناء الدرس بنسترشف بها عن المعلومات اللي انا قلتها في الدرس، هل استوعبها الطالب ام لا. في تقويم بيسميه التقويم النهائي، ده بيكون في اخر الدرس عشان اكتشف في النهايه درجه استيعاب الطلاب للحصه على بعضها ايه، عشان بناء عليها هبدا اعطي تعليق ختامي او ختام للدرس والواجب المنزلي اللي هركز فيه على بعض الاسئله. ولا شك ان الاسئله سواء القبليه او البنائيه او النهائيه بتختلف باختلاف الاعمار. في اسئله لطفل الروضه، لون، اكمل، ايه اللي انت شايفه في الصوره، صل، اختر. وده احنا اللي راجع الكتاب اللي احنا عاملينه في اجازه جزء عام حفظا وتفسيرا، عاملين مجموعه من التدريبات والمهارات دي معموله للحضانه وسن اولى تانية ابتدائي على الاكثر. هتجد التلوين والتوصيل والاختيار واكمل الصوره. السن المتوسط نبدا صح وخطا، املا الفراغ، رتب، صل من عمود الف ما يناسب من العمود باء. السن الاكبر ما معنى الكلمات التاليه، ما مرادف كلمه كذا، ما مرادف كلمه الصمد، ما معنى كلمه كفوا، او اسئله للشرح والتفسير، اشرح الايه الاولى مثلا من سوره الفاتحه، اسئله للمقارنه، اسئله للتحليل الاستدلالي، العلاقه بين الايمان والاحسان، اسئله للتطبيق، استخرج الاخفاء الشفوي من الايات، وهكذا. اسئله للابداع، صمم، الف، خطط، اقترح. دي الاسئله للسن الكبير. يبقى في اسئله لطفل الروضه او الحضانه، اسئله للطفل الابتدائي، اسئله للطفل الكبير، كل تتفاوت طبيعه الاسئله التي نقيس بها ونقيم الطلاب من خلالها تختلف. كيف سنتعامل مع اجابه الطالب؟ انا سالت سؤال والطلبة بدا يجاوبه. اولا ينبغي ان تعطي فرصه للطالب لكي يكمل اجابته. هو لسه بيقول كلمه اتنين ما تقطعهوش، ولا انت ولا زمايله، لغايه لما يقول اللي عنده. لا تتسرع بالتعقيب على ما اجاب به الطالب، وتحذر الطالب اللي بيقاطع الطلاب. في طالب هتبقى متسرع ما يخليش زميله يكمل ابدا، ليس هذا من ادب الحديث ولا ادب الاستماع. تحرص ان تنظر الى الطالب اثناء الاجابه، تبدي اهتمامك بما يقوله، وفعلا تكون انت مركز وعايز تعرف هو بيقول ايه وبيقول صح ولا غلط. وهو بيتكلم لو حاجه صح وانت ماشيه مع درسك تروح كاتبها على السبوره، هيديله ثقه في نفسه، الله ده بيكتب اللي انا بقوله، ده يبقى كلامي صح. يطلب من بقيه الطلاب في الحلقه، فكروا يا اولاد معايا في اجابه زميلكم، ونبدا نعالج بعد ذلك اجابه هؤلاء الطلاب. هعلق بايه على هذا الطالب، هقول ايه لهذا الطالب، هو ده اللي بنسميه التعزيز، التشجيع. تعزيز الطالب الذي شارك في الإجابة، كيف أشجعه حتى يزيد من الإجابة، حتى يزيد من الثقة. يعني أشجعه إذا كانت الإجابة صحيحة تماما، هبدأ أشجعه بوسيلة من وسائل التشجيع. التعزيز ده أو التشجيع ده ممكن يبقى باللفظ، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، ما شاء الله، ترجمان القرآن، ما شاء الله. وكأن يسمع ابن عباس كلمات الثناء، كلمات الدعاء، اللهم علمه التفسير، اللهم فقهه في الدين. كل ده تعزيز، بنسميه التعزيز اللفظي. والتعزيز بالصورة ده لما تكون الإجابة صحيحة. ممكن التعزيز يكون تعزيز مادي، أعطيته جائزة عينية، قطعة حلوة، جائزة نقدية، ربع جنيه، نص جنيه، جنيه، خمسة، أكتر أقل، على حسب الأمور المادية. وفي تعزيز معنوي، مجرد ما أنظر إليه نظرة رضا، أبتسم، أشاور بصباعي كده، العلامة اللي هي يعني ما شاء الله مية مية، ما شاء الله، وأصافحه، أربط على كتفه، وهكذا. من التعزيز المعنوي شهادة تقدير يصدر له، بس مش هكون في الحصة طبعا، دي تكون من مجموعة حصص بمسابقة. نكتب اسمه في لوحة الشرف، ساعات نكتب أسماء الطلبة المميزين، نعمل كده جانب من السبورة، لوحة الشرف للمتميزين، أو لوحة مش لازم على السبورة، ثابتة فارغة، ونكتب عليها لوحة الشرف، ها، أو لوحة الماهرين، لوحة المتميزين، سميها زي ما تسميها، أي لفظ يكون فيه تشجيع للطلبة، تعزيز معنوي. مجرد ما يحس إنه كتب في لوحة الماهر بالقرآن ولوحة النابغ، هذا كله تعزيز معنوي. ممكن تكتب أسماء الطلاب الكبير في لوحة، وكل من كان له إجابة يتحط علامة أمامه، بحيث نشوف بعد كام حصة مين حقق علامات أكثر، أو في نفس الحصة مين اللي حقق علامات أكثر. كل ده تعزيز، بنسميه التعزيز المعنوي. التعزيز يعني التشجيع، ده حاجة هتخليه منتبه، هتكثر من استجابته، ستولد نوع من المنافسة بين الطلاب. دي النقطة مهمة جدا. بعد قضية القياس والتقويم بنبدأ نعزز ونشجع. طيب، إذا كانت الإجابة صحيحة ولكنها غير كاملة، فيش مشكلة، نقول أحسن بعضا وأخطأ بعضا. تمام، في جزء صح وفي جزء عايز تقويم. هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر أبو بكر الصديق الرؤية، قال له صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ها، أبو بكر الصديق لما فسر الرؤية، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى هو تفسيرها، فأبو بكر فسر بعضها تفسيرا صحيحا وأخطأ في بعض، فقال له النبي: أصبت بعضا وأخطأت بعض. لا، مش أنت غلطت، أنت غلطان. لا، لابد أن تذكر الجانب الإيجابي الذي حققه هذا الطالب، وتشير إلى الجزء الخطأ، ها، وتطالب منه: طب فكر، طب صحح معايا في حتة كده غلط، هتصحح أنت. حاول نبين له وجه الخطأ، ها، وتصحيحه. طب إذا كانت الإجابة لا أعرف، أو كانت إجابة الطالب خاطئة، هنا بنبدأ حاجة بنسميها بقى التعزيز السلبي. عند عدم الاستجابة أو عند الضعف في الإجابة، نستخدم حاجة بنسميها تعزيز تشجيع سلبي. يعني إيه تشجيع سلبي؟ أولا نشكر الطالب على مشاركته، ولكن نطلب منه يراجع تفسير الآيات جيدا. نشكر الطالب على حسن أدبه، ونأمل أن يتأخر الحصة القادمة. ده كله اسمه تعزيز سلبي. تعزيز سلبي يعني إيه؟ يعني أنا بدل ما أقول له غلطان وأخطأت، لا، ده أنا بأذكر له عبارة أذكر فيها بعض المحاسن التي عنده، ها، أشكرك على تلاوتك الطيبة، ولكن آمل أن تحضر المصحف المرة القادمة. أشكرك على تلاوتك العطرة، ولكن لا تنسى القلقلة. أشكرك على كذا، ولكن لا تنسى مراجعة معاني الكلمات، لا تنسى الوقوف على الأعمال المترتبة على الآيات. حسب الغلط بتاعه، ففي الأول تذكر الجزء الإيجابي فيه، حتى في أي شيء، في منظره، في هندامه، في أمر غير اللي ورد عليه السؤال، حتى يحصل عنده نوع من يعني وثقة في نفسه، وثقة أنه يستطيع الإجابة. لكن الشعور بالإحباط ربما يكون شعورا قاسيا عند كثير من الطلاب. إياك وتتبع سقطات الطلاب، إياك. ويمكن أن تكون العقوبة أو التعزيز السلبي بالحرمان، يحرم من رحلة، يحرم من قطعة حلوى كانت توزع. مش لازم تكون العقوبة، إياكم والعقوبة على تدني تحصيل الطالب الدراسي، لأن الطلاب يتفاوتون في فهمهم وفي إدراكهم، فلا يعاقب على شيء لا يملكه. فأحيانا يكون هذا الضعف بسبب أنه هو ضعيف عقليا، لا يستوعب المعلومة، أو ليس له الأب والأم اللي يتابعونه ويرتقون به، وبالتالي ليس تحصيله كالطالب الذي رزق بأبوين مهتمين بشأنه. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يدركها معلم القرآن. طيب، يبقى احنا كده يا جماعة في درس اليوم نبهنا إلى: واحد، القياس والتقويم، سواء قبلي أو بناية أثناء الحصة أو ختامي. وبعد كده عززنا أو شجعنا الطالب، سواء التعزيز الإيجابي أو التعزيز السلبي، تعزيز الكامل أو الجزئي، ونوع التعزيز سواء كان بالكلمات أو تعزيز مادي أو تعزيز معنوي ونحو من ذلك. نبقى وصلنا الآن، أنت الآن شرحت، هيأت وقدمت وحققت أهدافك، وسألت الطلاب وعززتهم، بدأنا للمرحلة المهمة جداً، وهي مسألة العمل بهذا النص القرآني. لقول الصحابة في ذكر طريقة النبي، قالوا صلى الله عليه وسلم، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهذا أهم دور لمعلم القرآن، هو إشعار الطلاب بأنهم يتعلمون هذه السورة، بأنهم يدرسون القرآن لأجل العمل به، لأجل التطبيق. إياك أن توصل هذا المعنى الخاطئ، إن إحنا بنحفظ عشان الامتحان، وبنحفظ عشان كذا، وبنحفظ عشان بنحفظ. لا، إحنا بنحفظ عشان نفهم ونعمل بهذا الذي عملناه، لأن مجرد الحفظ والتجويد ليس الهدي النبوي، إلا أن يعمل به، إلا أن يتعلمه ويعمل به. كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كذا وصفته زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن صعب علينا ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. ويصعب عليهم العمل به، سهل جدا يحفظه، نجد حفاظ كثيرين. شوف كأن ابن مسعود يقرأ الغيب، يقول: صعب علينا ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الأمة لا يحفظ القرآن إلا السورة ونحوها، إلا السورة ونحوها، ورزق العمل بالقرآن. قال: وإن آخر الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. شفت الناس اللي فهم الغرض من القرآن؟ الغرض من القرآن هو العمل به، القصد من القرآن هو العمل به. انشغل الصحابة بالعمل، جل انشغالهم كان بالعمل، ولهذا ظهر فيهم الخير وظهر فيهم النبوغ وساد الدنيا كلها. وفي حديث عبد الله بن عمر وحديث جندب رضي الله عنهما جميعا: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها. وبالتالي ظهر اتباع الصحابة المباشر للآيات إذا سمعوها. تذكرون طلحة رضي الله عنه، عمر الخطاب، لما سمعوا قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، سارع رضي الله عنهما إلى الإنفاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خلاص، إيه أعز أموالي وإيه اللي أحبه وأنفق منه. فكل واحد التفت إلى أهم أمواله وتصدق، لأنهم فهموا أن المقصود والمراد ليس مجرد تلاوة الآيات وحفظ الآيات، ولكن العمل بهذه الآيات. جاء سائل إلى سعد بن مالك فأعطاه، فقبض السائل يده فقال سعد: ويحك، تقبل الله منا مثقال الذر. فقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وكم في هذه الثمرة من مثاقيل الذر، يعني كأن الشحات أو السائل ده كان يعني مستقل الصدق اللي أعطاه له سعد، فيذكره بالآية، فيذكر الفقير بقول الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الطريقة التي نطبق بها شرع الله، هو ده تطبيق شرع الله، هو ده تطبيق دين الله، العمل بما سمعنا من القرآن. واحرص على هذا في حلقة القرآن، وبالتالي ستبدأ تعمل كراس، هنسميها كراسة العمل، مفكرة. بعد كل حصة يكتب الطلاب الأعمال التي سيعملونها، ونخليها صفحة يمين وصفحة شمال. الصفحة اليمين يا أولاد هنكتب فيها ما أمرنا الله به، والصفحة الشمال هنكتب ما نهانا الله عز وجل عنه. يبقى من باكر هم أدركوا أن في حاجات هم هيعملوها وحاجات هينتهوا عنه، أمروا بأشياء ونهوا عن أشياء. وبدأ في كل حصة نكتب إيه الأعمال اليوم. يعني مثلا إحنا أخذنا في المعوذتين أنه سيقرأ بهما في الصباح والمساء، يكتب من الأعمال قراءة المعوذتين صباحا، أذكر الصباح وقراءتها مساء. لا، من الأعمال أن يمسح بهما جسده، قل هو الله أحد، قل عظم الفلق وعظم الناس قبل أن ينام، يكتب هذه الأعمال. بدأ يقول لن ألعب بعد المغرب وسأدخل البيت، ده عمل ده عمل مطلوب. كفوا صبيانكم ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر الليل إذا دخل. الشاهد هيبقى لينا كراسة اسمها كراسة الأعمال. طيب السؤال دلوقتي يا معلم القرآن ويا معلمة القرآن، كيف نقف على الأعمال؟ إيه الأعمال اللي هنقولها للطلاب؟ كيف نخرج الأعمال من الآيات؟ دي مسألة مهمة جدا. الحديث اللي فات بيقول إن الآية بنعرف ما في الآية من حلال وحرام وأمر ونهي، دي سهلة. إذا كان في الآية أمر أو نهي صريح واضح يبقى هو ده عمل، الحمد لله. لكن نبدأ نشوف تفاصيل هذا العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوا الربا. طيب كيف سيكون ترك الربا؟ نبدأ نفكر، هو احنا حاطين أموال ربوية فين؟ هو إيه المعاملات الربوية اللي بنتعامل بيها؟ تبدأ تفكر في واقع من تحدثه مواقعك، الأعمال التي تتناولها هذه الآية، الخطوات التنفيذية. يبقى أول حاجة إن يكون في نص في الآية على العمل. تاني حاجة، إحنا قلنا في المعلم إنه هيقرأ تفسير واثنين وثلاثة قبل الحصة، فيستخرج الأعمال من أقوال الأعمال في من أقوال العلماء في كتب التفسير، فكثيرا ما ينص الصحابة والتابعون على العمل الذي استنبطوه من هذه الآية أو الذي عملوه هم. نرجع للكتب والأبحاث والمواقع والصفحات اللي اهتمت بمسألة العمل اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا مصحف تدبر وعمل، مشروع العلم والعمل، مواقع الانترنت عموما اللي تكلمت واهتمت بهذا الجانب. طريقة رابعة، اكتبوا عندكم هذا الذي أقوله مهم جدا، مناقشة المتعلمين. يبدأ يناقش المعلم الطلاب، هم سمعوا منك تفسير، ايه رأيك يا أولاد، ايه الآيات دي، ايه اللي ممكن نعمله بقى عشان نسمع كلام ربنا. هتجد الطلاب عندهم من الثراء الفكري والاقتراحات الجميلة والأعمال المستنبطة الكثير، بل ربما لا تنتبه أنت لكثير من الأعمال التي قد يصلهم إليها. يحرك الآيات بشرحك الطيب وأسلوبك في التهيئة والتقديم وتحقيق الأهداف وطريقة التدريس والوسيلة التعليمية، حقق هذا عندهم فهم عالي، وكثير منهم رتب عليه عملا. يبقى ممكن من مناقشة الطلاب. ممكن نناقش العقبات التي تحول بيننا وبين تطبيق هذه الآيات. نقدر يا أولاد نعمل بالآيات دي؟ لا مش هنقدر. ليه؟ عشان 1 2 3 4. يبقى من خلال هذا سنقف على العقبات في طريق العمل. قسم الأعمال إلى أعمال قلبية، أعمال لسان، أعمال جوارح، واخرج بتوصيات عملية اللي احنا بنسميها ورقة العمل في مناقشة المتعلمين، كيفية ندعو الآخرين في النهاية اللي هي بقى المهاري، الجانب المهاري. أنا فهمت وتعلمت وعملت، إزاي هدعو الناس إلى هذا الكلام. كراس بقى الأعمال هتكتب فيها، لا ده فيها تسبيح كذا وتحميد كذا واستغفار كذا، ده فيها عمل بالليل كذا، عند سمع الأذان هعمل كذا، لو كان الأمر قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إزاي هنقرأ الآيات دي قبل ما نخرج من البيت؟ يبقى كأني بتذكر وذكر الذكور والإناث بغض البصر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وده من أدوار الأم في البيت اللي هتعيش معانا الجانب دوت، لما تعرف ان ابنها ده شاب او بدأ فعلا يميز قضية بقى ذكر وانثى، ازاي هتذكره بقى يتغض البصر. نعمل له واجب عملي الاستغفار، اذا وقع بصرك على شيء محرم، اذا وقع بصرك على ولد يسير في كذا وكذا فالاستغفار، قول استغفر الله، قول استغفر الله. اذا حصل من نفسك عقوبة قل لا خلاص انا هتصدق بجنيه، انا هتصدق بخمسة، يعاقب نفسه قد أفلح من زكاه. أنا عايز أقول في النهاية أنه بعد ما حفظ آيات غض البصر، ترتب عليه غض البصر، ترتب عليه ده العمل اللي هيعمله، وكيف نتابع هذا العمل ونكافئ عليه أو نعاقب أنفسنا تزكية لهذه الأنفس إلى أن تلقى ربها على هذا التقى والخير. بعد الرحلة الطويلة الجميلة ديت من التهيئة والتدريس وتحقيق الأهداف والوسائل والتقويم، ملاحظين ان الموضوع مش كبير وبس، مهم ودقيق، والمسألة مش مسألة خشيت قلت حصة قرآن، لا لا لا لا، ده انا عندي اهداف ولا احققها، وبقيس اهدافي اتحققت ولا ما اتحققتش، وبصحح مساري وبقيم طلابي من الحين للآخر واعطيهم واجبات عملية. الان الاوان ان احنا نقرأ القرآن. يعني عدلنا ربع ساعة تلت ساعة أكثر أقل، وجاء الآن أوان قراءة القرآن. وهو السؤال الآن، كيف سيقرأ الطلاب القرآن؟ أولا لابد أن يفهم الطالب، بعد أن استقرت الآن المعاني وشرحك الجميل وأسلوبك الجميل والوسائل التعليمية اللي استخدمتها وقيمت وقومت وظبطت أمورك الآن، وعرفوا الحلال والحرام والأعمال اللي هنعملها، ما هو الإيمان قبل القرآن، بدأوا في القراءة. أول بند في القراءة لابد أن تفعل في طلابك مفهوم أنه يناجي ربه. دلوقتي أنت مش بتقرأ كتاب قراءة، أنت لما تقرأ قرآن الآن أنت بتكلم ربنا، وربنا بيكلمك وربنا بيسمعك. صغير كبير، أنت بتقرأ قرآن مع نفسك، في كل الأحوال لابد من إدراك أنك تناجي ربك وأن ربك يسمعك. المعنى ده هنأصله إزاي؟ هقول له أنت تناجي ربك، ربك يسمعك، دي حاجة، أيوه أذكره بهذا. أو مين يا ولاد فيكم متوضى؟ طب مين ما توضاش؟ طب قوموا قبل ما تيجوا حصوا القرآن تكونوا متوضيين، اقعد مؤدب، الجلوس بأدب في سكون، يلا نستقبل القبلة، أنت متكئ ليه كده؟ أنت هيئتك فيها هيئة الجلسة بتاعتك فيها كبر، جلوسك كده لا ما ينفعش تجلس هذه الجلسة. ده كله بهيئه لقضية أنه يناجي رب. أنت فاهم يعني بيتكلم ربنا؟ أنت لو متوجه إلى الله دي طريقة كلام مع ربنا؟ ولهذا ممكن يقول لهم إيه؟ مين الآن يكلم ربنا ويقرأ الآيات ديت؟ يكلم ربنا بتذكره بأنه يناجي ربه. إيه مش هو كل مرة يبقى مين يكلم ربنا عشان ما يجيش واحد يقول لي بس يعني هو الطريقة ديت مين؟ طبعا ده مطلوب، ده مطلوب شرعي، والصحابة كانوا يفعلونه، هو النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولصدرهم تسمع أزيزا وخشوع وبكاء. لكن ده دلوقتي بندرب ناس مش فاهمة الحدودة دي، مش فاهمة الموضوع ده. مفهوم ان القارئ من الطلاب او المعلم الان يناجي ربه مفهوم عظيم جدا ينبغي ان يستحضره الطلاب. واضح؟ لو قرأ بصوت مش مظبوط، في لا مين من يكلم ربه بصوت احسن؟ ها هي يا اولاد ما بداتوش بالاستعاذه ليه؟ عشان نطرد الشيطان ونناجي الرحمن بلسان نظيف. يعني كلمات المعلم كلها، مين يبدا بذكر اسم الله؟ قبل ما تبدأ قل بسم الله، بسم الله يعني أبدأ بك يا رب، أستعين بك يا رب. مفهوم أن الآن الله يسمعك، مفهوم يولد عن طفل الإيمان بالغيب فيؤمن بالله ولم يره، يحب أن يناجي الله، يراقب الله، يعظم القرآن، يجل كلام الله. كل دي مفاهيم لابد ان تصل للطالب. انا مش يهمني قراءته قد ما يهمني خشوعه في القراءه، استحضاره لهذا المعنى. النقطه الثانيه، لابد ان يدرك ان ما سيقراه له فيه عظيم الاجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يا ولاد احنا هنقرا دلوقتي الايه، شايفين كم كلمه في السوره يا ولاد؟ يقولوا كذا كلمه. كم عدد الاحرف؟ تدركون هل تعلمون ان الحرف الواحد بحسنه والحسنه بعشره امثالها؟ اذا نسي كلمه وهو يقرا الطالب، ها يلا ده نسي كلمه خمس حروف، ده 50 حسنه، هيوقع مننا 50 حسنه. اذا انه متذكر الكلمه، اذا انه متذكر هذه الكلمه. فهذا هو الامر الثاني، ان يدرك بعد أن أدرك أنه يكلم الله عز وجل، يدرك عظيم أجر هذه القراءة التي قرأها. ثالثا أن يقرأ على مهل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يمنع الطلاب من القراءة السريعة. طيب هيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نقول له قف على مهلك، نشجع دائما دوت أحسن واحد أنه بيقرأ على مهل، ده يأخذ جائزة من يقرأ على مهل وعلى مكث. طيب في طالب هنعلمه، هنعلم الطلاب كلهم ازاي اذا مر بموضع تسبيح ان يقول سبحان الله، اذا موضع فيه سؤال يسأل الله، اذا فيه تعوذ يتعوذ بالله. الطالب اللي هيطبق الكلام ده اثناء التسميع او اثناء القراءه له جائزه، ونحط له نقطه في العمود اللي بنعمل فيه مكافآت وجوائز. القراءه على مهل، القراءه مع التسبيح والسؤال والتعوذ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يا جماعه احنا بنقعد نقول الكلام ده نظري، لكن نيجي عملي لا احنا بنعمله ولا الطلاب ولا بنربيهم عليه. الأمر الرابع تحسين الصوت، فليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. يأمر معلم الطلاب بالترتيل بتحسين الصوت، ها، وبيأخذ مسابقة على هذا. ممكن طالب يكون ضعيف في الحفظ لكن ما شاء الله صوته طيب، خلاص نستغل الموضوع دوت، نقلد هذا الطالب ونشجع هذا الطالب ونؤكد على هذا المعنى اللي هو التغني بالقرآن. لو واحد قرأ عايز واحد صوته أفضل، ها، صوت أفضل وترتيل أفضل، من يحبره تحبيرا، مين يا أولاد؟ وهكذا يبقى بيقرأ على مكث وبيقرأ بصوت حسن، مستحضر عظيم أجره، مستحضرا أنه يناجي ربه. نيجي بقى لقضية التباكي. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي عند كثير من الآيات صلى الله عليه وسلم، ويقول صالح المولي قرأت القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، كان يقرأ عليه في المنام يعني، فقال لي يا صالح هذه القراءة فأين البكاء؟ يعني رأى النبي في الرؤية يذكره بالبكاء أثناء القراءة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قرأتم السجدة، سجدة سبحانه، فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه. خروا سجدا وبكيا، هذا السجود فأين البكاء. فيتعلم الطلاب البكاء أثناء القراءة، فيأمرهم بالتغني وتحسين الصوت والتباكي إن لم يبكوا. تعليم الترتيل والتجويد، يا أنا جايبه رقم 6، أيوة طبعا، لأن من أهم مما هو أهم من هذا أن يقوم الخشوع في القلب، أن يستحضر جلال الرب، أن يقرأه على مكث ليفهم، يقرأه مرتلا مجودا. وانتوا طبعا معظمكم أساتذة في تعليم التجويد والإخفاء والإضغام، ده مش محتاج وصية مني، فأنتم ما شاء الله قائمين بهذا الأمر. الحروف اللثوية، حروف القلقلة، حروف كذا وكذا، الحروف فيها همس، الحروف فيها جر، لا يغفل أو لا نغفل عن سجدة التلاوة. إذا وجدت سجدة الناس تسجد، يكون أثناء التعليم مش ضروري، لا بالعكس، أثناء التعليم نؤكد على هذا حتى يتعلم الناس ذلك. فإذا تكرر بما خففنا، يعني ممكن نخليه في أول موضع وبعد كده خلاص، لأن الآن في تعليم وتتكرر ربما 10 مرات، فنسجد في أول مرة أو في أحد المرات، أما الباقي فيكفينا هذه المرة حتى نكمل حصتنا أو حلقتنا. يكرر الآيات والسور، احنا ممكن نعمل مسابقة في كده، مين النهارده يقدر يصلي بهذه الآية. بعد هذا اخواني جاء الوقت إلى ختام حلقة القرآن، مختصر شامل للدرس يبقى في ذهن الطلاب. ايه المستفاد من هذه السورة أو هذه الآيات التي درسناها؟ مناقشة الطلاب مناقشة سريعة لسمنا التقويم الختامي، كأنها مثلا تبقى حاطط كده 7-8 أسئلة، 10 أسئلة، زي ما كنا بنعمل بعد الحلقة بتاعتنا دي، كنا بنحط أسئلة بعدين لقيتكم تلخبطوا، أقول لكم دي أسئلة للتدريب، ده غير الأسئلة اللي هتخشوا بها الاختبار وتاخدوا بها الشهادة، هو دي اللي مقررة وهي دي اللي مقررة. فكثيرا ما يمنع السؤال الخير عن الناس، فاحذروا من مثل هذه الأسئلة. فتوقفنا عن مدى أسلوب مهم جدا في التربية، بعد الدرس أديك مجموعة من الأسئلة، أتأكد الأسئلة دي تكون شاملة للدرس أو لمعظم نقاط الدرس الرئيسية، آخر حاجة الواجب المنزلي. إذا ختام الحصة يكون بالآتي: ملخص شامل للدرس، فوائد والعبر المستخلصة من هذا الدرس، أسئلة تبين استيعابنا، ثم بعد ذلك الواجب المنزلي. الواجب منزلي قبل أن ينصرفوا يكون لهم واجب منزلي. الواجب المنزلي أنصح المعلم والمعلمة، وطبعا احنا كل بند من دوت ان شاء الله لنا في دوره كامله، زي ما قلت في دوره طرق تدريس، دوره وسائل تعاملية، ان شاء الله تعالى هيبقى في دوره للتقويم والقياس والاسئله الصفيه، نوع الاسئله وشكلها واستخرج الاسئله ازاي واطرحها على الطلاب ازاي، والتعزيز وانواع التعزيز وشكله وكيفيته وازاي الايجابي والسلبي منه بتفصيل اكثر من هذا الذي سمعتموه. ده احنا في دوره تمهيديه، فما اديكم بس رؤوس اقلام، ينتبه لهذا الذكي الفطن وما أكثرهم فيكم، نحسبكم كذلك جميعا، وتبدأوا تطبقوا هذا كما استطعتم لغاية لما تأخذ الدورة، فتزدادوا ثباتا ودقة في فهم جزئية من هذه الجزئيات. لكن عموما الدورة التمهيدية تقدر تأخذها 5 محاضرات قلناهم دولت وتطبق بما فهمته منها. إلى أن تأتيك الدورات الأخرى التي تثبت عندك هذه المعاني. الواجب المنزلي بالنسبة للمعلمة وبالنسبة للبيت. بالنسبة للمعلمة تنوع الأسئلة، بالنسبة للمعلم والمعلمة ينوعون الإيه؟ الأسئلة. يتجنبوا كثرة الواجبات المملة للطفل، واضح؟ يتصحح الواجب ونشوف عمله صح ولا غلط ونعلق عليه، اللي هو التعزيز، تعزيز الواجب، تشجيع الطفل على الواجب الذي صنعه، عشان بقى يبقى حريص انه يحله، ده لما حليته واثنوا عليا وقالوا ادوني وعملوا لي، واضح؟ متابعه جاده مع ولي الامر، ده ما حلش الواجب، ده كان فيه غلط، يا ريت تتابعوا معايا في كذا، يا جماعه نبهوا على كذا، اكدوا على كذا. الحصه احنا بنحاول قد ما نقدر، لكن لازم ده دوركم الاساسي، انتوا ساعات طويله مع الولد في البيت، وهكذا. ده بالنسبه للمعلم. بالنسبه للبيت، لابد ان نهيئ للطالب جوا وتهيئه جيده لعمل هذا الواجب. نشجعه بقصه، بلعبه، ده الطفل الصغير في الحضانه، ها، نذكره بأهمية الأمر، ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، ويلا وكذا وكذا. يبقى الوالد والوالدة أو اللي بيتابعوا المتعلم يهتموا بهذا الأمر. ممكن يحددوا وقت العمل الواجب، بتعمله أول ما تيجي مثلا، لا بنعمله المغرب والعشاء، بنعمله بعد الغداء، بنعمله بعد العشاء. يبقى معروف مربوط الواجب بوقت، يبقى هو عارف أن عنده الوقت ده مرتبط بعمل الواجب. يعتمد على نفسه في حل الواجب، ما تساعدوش غير بعد ما يبذل إيه؟ جهده في هذا، بعد أن يبذل جهده. الواجب يشمل الجانب المعرفي والجانب الوجداني والجانب المهاري، واضح؟ الواجب يكون في جزء عملي، والجانب المهاري ده هيبقى عملي، ها، حاجة هيطبقها، ونعلم أو الأم أو المتابع للطفل يتابع هذا الواجب، عمل دي عمل دي عمل دي، يبقى حققنا الجانب المعرفية، حققنا الجانب الوجدانية. فهذا التواصل بين المعلم وأولياء الأمور وبين المعلمة وبين ولية الأمر مهم جدا في قضية عمل هذا الواجب. فحلقة الوصل ما بيننا وبين أولياء هذا الطفل هو الواجب، هو الواجب، دي حلقة من حلقات الوصل بين المعلم أو المعلمة وبين ولي أمر هذا الطفل. ده آخر جزء فيما أردت أن أقوله في هذه الدورة التمهيدية، نسأل التوفيق والسداد. لكن لا شك ان احنا واحنا ماشيين سيقابلنا مجموعة من المعوقات. وجود طالب ضعيف، عدم اهتمام البيت ولا متابعة من البيت، عدم التقدير، معلم قرآن ومش هتلاقي مدير المكان مش بيقدرك، مش بيديك حقك، ولي الأمر مش مهتم معاك بحاجة. من المشاكل اللي هتقابلك وسائل الإعلام المختلفة، فضائيات والإنترنت، ستجد فجوة كبيرة بين النظرية وبين التطبيق، إزاي هتقابل هذه المشاكل؟ كثرة التكاليف، ممكن حاجة تحتاج تكاليف مادية معينة وأنت لا تستطيع أن تؤدي هذه التكاليف المادية. الشاهد إن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أنا بقول لك أنت شايل أعظم رسالة، أنت بتعمل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، بتبين للناس تطبيق الشريعة من خلالك يا معلم القرآن، إذا صلح معلم القرآن صلحت الأمة. هو أنا بقول لك الكلام ده بنفخك وبخليك تتباهى؟ لا، ده أنا بحملك المسؤولية عشان تعرف إن إحنا ورانا واجب عظيم ومهمة عظيمة، والأمور العظيمة لابد أن يكون أمامها عقبات ومعوقات. ليه؟ لأنها الطريق إلى الجنة، والجنة قد حفت بالمكاره، لأنها وصول إلى العظائم، ولا يصل إنسان إلى هذه العظائم والأمور العظيمة إلا بجهد وثبات. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هيظهر الآن عند تطبيق ما قلنا في هذه الدورة المباركة، في هذه الدورة التمهيدية فضلا عما بعدها، هيظهر الآن مين اللي هيثبت ومين اللي مع أول عقبة هيرجع للطريقة الغير نبوية. يا عمي لا، ده الناس ما استجابتش، ده أولياء الأمور كذا، ده في، ده احنا قل عدد الطلاب في الحلقة لأن في ناس سحبوا أولادهم، ده لازم هتلاقي المشاكل ديت. وهذا كله ابتلاء من الله واختبار لك، أتصبر أم تفر من الزحف، أتشكر أم تكفر، أتشكر أن هداك الله لهذه الطريقة النبوية وثبتك عليها أم تكفر. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على حمل هذه الرسالة، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلنا من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس القرآن والعلم والعمل جميعا، ردنا إليك ردا جميلا، اشرح صدورنا وصدور طلابنا للقرآن، واجعلنا من أهله يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.